هيما هيما مشي ذا متضرا سروثا عبان ويا قري قدام مبلا سولنا تساوي غلوه وعدة وفيلة تصاري من فين درق هاي ما عزيز نور تروق تصاري من فين درق دي العزان ما ذغرر نوم ذكر ولي وتحار عبر ذكر ولي وتناضح